قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصايا. باب الوصايا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصية الرجل مكتوبة عنده. وقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. جنفا ميلا، متجانف مائل. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. تابعه محمد بن مسلم عن عمرو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا إبراهيم بن الحارث قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا زهير بن معاوية الجعفي قال: حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن الحارث قتن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. وقال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا مالك قال: حدثنا طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. وقال: حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال: ذكروا عند عائشة أن علي رضي الله عنهما رضي الله عنه كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري؟ أو قالت: حجري. فدعا بالتسطي فلقد انخنث في حجري، فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الوصايا. والوصايا جمع وصية، والمقصود بها شرعا أنها عهد خاص يتعلق بما بعد الموت، قد يكون معه تبرع، بمعنى أن قد يكون تكون هذه الوصية يعني كل إنسان يوصي بشيء بعد موته، كان يوصي بأولاده أو يوصي بقضاء ديونه أو يوصي بأمور متعددة يكتبها في وصيته لتنفذ بعد موته. وقد يكون معه تبرع الذي هو شيء من ماله يجعل لأمور معينة، أو يكون لأحد من الأشخاص يوصي له بشيء من ماله، فإن هذا هو المقصود بالوصية شرعا. وكذلك أيضا تطلق الوصية شرعا على التذكير والترغيب والحث على فعل المأمورات والابتعاد عن المنهيات، هذا أيضا يطلق عليه أنه وصية في الشرع. فإذا هي تطلق على عهد خاص يتعلق بما بعد الموت قد يكون معه تبرع، وتطلق على الترغيب في طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والترهيب من المخالفة. والمقصود بالوصايا في أو في كتاب الوصايا هنا هو التعريف الأول الذي هو أنه عاد خاص بما بعد الموت، يكون معه قد يكون معه تبرع، وليس المقصود منه الثاني الذي هو الترغيب بطاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وترهيب من المخالفة، لأن هذا الكتاب ما عقد لهذا، وإنما عقد للعهد الخاص الذي يكون بعد الموت، للعهد الخاص فيما بعد الموت. هذا هو المقصود بالوصية التي هي مفرد وصايا. ثم إن البخاري رحمه الله قال باب الوصايا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده، وهذا اللفظ وهذا الحديث بهذا اللفظ لعله مأخوذ بالمعنى من الحديث الذي سيأتي عن ابن عمر رضي الله عنه الذي أسنده، وقوله عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. وذكر الرجل فيه لا مفهوم له، لأن الوصايا فيما بعد الموت والذي عقد له كتاب الوصايا ليس هذا الحكم خاصا بالرجال دون النساء، وإنما هو عام للرجال والنساء، فالمرأة توصي كما يوصي الرجل، وليست الوصية فيما بعد الموت من خصائص الرجال، وإنما هي في حق الرجال والنساء، فهو مروي بالمعنى أو مذكور بمعنى أي بمعنى الحديث الذي أسنده البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ثم ذكر آية الوصية بعد ذلك، وهي قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فالوارث لا يصاله، وأما غيره فيمكن أن يصاله يعني غير وارث، ولكن في حدود الثلث فأقل، الثلث فأقل، ولا يوصى لأكثر من الثلث كما دلت على ذلك الأحاديث التي ذكرها البخاري والتي ستأتي. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر، وهو عمدة في هذا الباب وأصل في هذا الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. هذا فيه تنبيه وحث على كتابة الوصية، وذلك بحق من عنده شيء يريد أن يوصي به، وحق من يمكن أن يوصي بشيء، أما الإنسان الذي ليس له شيء يوصي به فليس هناك حاجة إلى الوصية، لكن بعض العلماء ذهب إلى وجوب الوصية، وأن الوصية واجبة فيما بعد الموت، وجمهور العلماء ذهبوا على أنها ليست واجبة وإنما هي مندوبة، إنما هي مندوبة، فلا يلزم الإنسان يوصي بما بشيء من ماله، لأنهم اتفقوا على أنه لو لم يوصي فإن المال يقسم على الورث ولا يخرج شيء منه، ولو كانت الوصية لازمة لتعين إخراج شيء منه إذا لم يوصي، لأن الوصية واجبة ولكنها غير واجبة. نعم، الذي عليه حقوق للناس عليه أن يبين الذي له والذي عليه حتى تخلص حتى يعمل على خلاص ذمته حتى لا تبقى ذمته مشغولة بحقوق الناس. قد لا يكون عند الناس بينات يدلون بها لأخذ حقوقهم، فإذا كان عليه شيء تعين عليه أن يبين ذلك الشيء أو الحقوق التي عليه حتى يعمل على براءة ذمته وعلى خلوص ذمته، لا سيما من الديون التي عليه للناس. قد جاء في الديون خصوص كثيرة تدل على خطورتها، أن الميت على أمر عظيم وعلى أمر خطير إذا لم يوفى عنه دينه، لأن حقوق الآدميين مبنية على مشاحة. فإذا كان عليه ديون يتعين عليه أو عليه حقوق للناس تعين عليه الوفاء بها، وهو لم يتمكن من الوفاء بها في حياته، فإنه يكتب ما عليه من الحقوق وكذلك ما له من الحقوق. وأما قضية أن يكون يوصي بشيء من ماله فهذا ليس بواجب، إنما أوجبه بعض العلماء، جمهورهم على أنه مندوب. فالإنسان إذا أراد أن يوصي بشيء من ماله له ذلك، وإذا أراد أن يجعل ماله كله لأولاده وكله لورثته ولا يوصي بشيء منه فإن له ذلك، ولكن يندب له أن يوصي بشيء من ماله تصرف في أمور الخير إذا كان ذا مال كثير. أما إذا كان ماله قليلا وله ورثة، لا سيما إذا كانوا ضعفاء أو صغارا، فإنه قد يكون من المناسب ألا نخرج شيئا منه في الوصية إذا كان شيئا قليلا. أما الكثير فإنه يندب له أن يوصي بشيء منه، لكنه لا يتعين عليه ولا يلزمه. ثم قوله عليه الصلاة والسلام يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، فيه التنبيه إلى المبادرة، وأن الإنسان يوصي في حال صحته، وأن ذلك لا يتعين أن يكون في حال المرض، بل يوصي في حال الصحة كما يوصي في حال المرض، لأن الموت قد يفجأه فلا يتمكن من الوصية. لكنه إذا كتب وصيته وجعلها عنده، ثم الوصية ليست بلازمة إذا كتبها، فله أن يغير وله أن يبدل وله أن يتحول من شيء إلى شيء، ليس بحتم وليس بلازم أنه كتب الوصية أنه يتعين وأنها لا تغير، بل يمكن أن تغير ويمكن أن تبدل، ويمكن أن يوصي بفلان ويترك الوصية، ويمكن أن يوصي بثلث ماله ويغير الوصية فيجعلها في أقل من الثلث الربع، ويمكن أن يجعلها في كذا وكذا ثم يغيرها ويجعلها في كذا وكذا. ليس بلازم أن الوصية إذا كتبت أنها لا تغير ولا تبدل، فيمكن الإنسان يغيرها ويبدلها، لأنها شيء يتعلق بعد الموت ليس بناجز، لأنها ليست مثل الوقف، الإنسان يعني يخرج منه بالحال إذا وقف فلا يستطيع أن يتصرف بعد ذلك، وإنما هي عهد خاص بعد الموت، ويمكن أن يغيره قبل، يعني في يمكن أن يغيره، يعني ليس بلازم أنها إذا كتب وصية أنها لا تغير ولا تبدل، فيمكن أن يغيرها وأن يبدلها وأن يجعل الوصية على خلاف الوصية السابقة، ولكنها تكون الوصية في أمر سائغ وفي أمر جائز، ولا تكون فيها أمر محرم ولا يكون فيها ظلم ولا يكون فيها عدوان ولا يكون فيها حيف أو جور، وإنما تكون وفقا لما جاءت به الشريعة. إذا كانت كذلك فله أن يغير ويبدل، وأما إذا كانت فيها إضرار أو فيها يعني أمر لا يسوء فلا يجوز ذلك، وإنما يتعين أن تكون الوصية مطابقة لما جاءت به الشريعة ليست مخالفة لما جاءت به الشريعة. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو الحديث أنه لما بلغه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولما سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قال لم يمضي عليه ليلتان إلا وقد وصيته مكتوبة. هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم من المبادرة إلى امتثال ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عمر رضي الله عنه بادر لما بلغه الحديث، وهو راوي الحديث قد بادر إلى العمل به وإلى القيام بما أرشد إليه الحديث وبما دل عليه الحديث. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصي به يدلنا على أن الوصية ليست بواجبة، لأن قوله يريد أن يوصي به يعني ما إذا كان لا يريد أن يوصي بشيء يعني ليس لا يتعين عليه أن يوصي، لا يتعين عليه أن يوصي، هذا يدل على أن الوصية ليست بواجبة. كما عرفنا اتفقوا على أنه لو مات ولم يوصي أن المال كله يقسم على الورثة، ولو كانت الوصية واجبة لأخرج شيء من ماله، لكن الوصية غير واجبة، فإذا مات ولم يوصي فإن المال يستحقه الورثة جميعه دون أن يخرج منه شيء على أنه يصرف في أمور الخير تكون الميت. نعم إذا فعلوا هذا لهم ذلك، لكنه لا يتعين عليهم ويجب عليهم أن يخرجوا شيئا ما دام أنه لم يوصي. بعد ذلك حديث عمرو بن الحارث وهو أخو جويرية بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أما، وإنما ترك بغلته البيضاء وسلاحة وأرضا جعلها صدقة يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا بعده ولم يوصي بشيء من المال لأحد، ولم يوصي بثلث ماله أو ثلث ما يخلفه، لأنه صلى الله عليه وسلم ما خلف شيئا، ثم إنما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم وما يتركه لا يورث حتى يخرج منه شيء والباقي يكون الورثة، وإنما كله صدقة، كل ما يتركه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صدقة، والأنبياء لا يورثون، جاء عنه عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من المال وراءه، وإنما ترك هذه الأشياء، وما تركه فإنه صدقة لا يورث بعده، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون ولا يورث عنهم المال، وإنما يورث عنهم العلم النافع ويورث عنهم الشرع. ولهذا جاء أن العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، العلماء ورثة الأنبياء لأنهم جاءوا لهداية البشر ولإخراجهم من الظلمات إلى النور، فميراثهم إنما هو العلم النافع، والعلماء ورثة الأنبياء، وما جاء الأنبياء لجمع المال وكنزه وتوريثه لمن وراءهم، وإنما جاءوا لهداية البشر وإخراجه من الظلمات إلى النور. ولهذا جاء في الحديث إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. بهذا دليل على أن ما جاء في بعض الأحاديث وفي كثير من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم له عبيد أو إماء أنه ما ترك أحدا منهم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وإنما اعتقهم بحياته عليه الصلاة والسلام. فما جاء من ذكر العبيد وذكر الإماء أنهم عتقوا وأنه حصل عتقهم وأنه لم يخلف وراءه إماء ولا عبيدا فلا خلف دنانير ولا دراهم، فإنما خلف سلاحه وخلف وغلته وهذه تكون في سبيل الله عز وجل، وخلف أرضا هي صدقة، وكل ذلك في سبيل الله الذي هو صدقة، والذي هو يكون في الجهاد ويصرف في إعلاء كلمة الله عز وجل. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله. يعني هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوصي. عبد الله بن أبي أوفى لما قيل له هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا. المقصود بالوصية المنفية غير الوصية المثبتة في آخر الحديث، لأن آخر الحديث فيه وصية، وفي أول الحديث نفي الوصية. فالوصية المثبتة غير الوصية المنفية. الوصية المنفية هي كونه يوصي بخلافة من بعده لأحد، وأن ينص عليه باسمه فيقول خليفة بعدي فلان ابن فلان. وكذلك أيضا الوصية بالمال، وكونه يوصي بالمال هذا ما حصل، هذا هو الذي نفاه. ثم قال فكيف كتب على الناس الوصية؟ قال أوصى بكتاب الله. أوصى بكتاب الله عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بكتاب الله. والوصية بكتاب الله هي وصية بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام كتابا وسنة، وهو معنى أو هو المراد بقوله قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فهذا هو الوصية، وهذا هو المعنى بقوله في كتاب الله، هو ترك فيهم بعد وفاته الكتاب والسنة، وهذه وصيته. ولهذا قال أوصى بكتاب الله، أوصى بكتاب الله. وقد جاء وصايا عنه عليه الصلاة والسلام في مرض موته، وهي من جملة السنة حديث جاءت عنه عليه الصلاة والسلام في الوصية بأشياء، الوصية بالصلاة وما ملكت علي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة على الصلاة وما ملكت أيمانكم، قال وهن آخر كلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي رضي الله عنه هؤلاء الكلمات آخر ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من جملة الوصية بكتاب الله، من جملة الوصية بكتاب الله، يعني ما جاء في كتاب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به وقال لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به أن تضلوا كتاب الله وسنته. هذه وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام من بعده. إذن هو ما أوصى بالمال وما أوصى بالخلافة من بعده لأحد نصا، يعني قال الخليفة بعدي فلان بن فلان، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة بعدي أبو بكر، ولا قال الخليفة بعدي علي، رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، إنما جاء عنه إشارات وجاء عنه أشياء ترشد وتدل، لكن ما جاء عنه نصا أن الخليفة بعدي فلان وفلان، الخليفة بعدي أبو بكر، جاء عنه إشارات إلى أن الخليفة بعده أبو بكر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أدعي أباك أو أخاك لأكتب كتابا، لأني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. هذه إشارة واضحة إلى أنه الأحق بأمر بعده، لكنه ما قال الخليفة بعد فلان الخليفة بعد أبو بكر، وإنما جاء عنه إشارات. قد علم بأن المسلمين سيجتمعون على خيرهم وعلى أفضلهم أبو بكر الصديق، فلم يوصي لأنه علم بأنهم سيجتمعون على خيرهم، ولهذا قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر، بمعنى هذا أن هذا هو الذي سيقع، وأن المسلمين سيجتمعون على خيرهم بعد وفاة نبيهم صلى الله عليه وسلم. إذا المنفي غير مثبت، المنفي هو الوصية بالمال أو الوصية بالخلافة، والمثبت هو الوصية بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال: ذكروا عند عائشة أن علي رضي الله عنهما كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري، فدعا بالتسقيط فلقد انخنت في حجري فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه؟ وعائشة رضي الله عنها لما بلغها ذكروا لها ذكر لها قول من قال أن مثلا أوصى لعلي وأن عليا وصيا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن علي وعن الصحابة أجمعين، قالت: متى فعل ذلك؟ يعني في مرض موته هي الملازمة له، وهي التي تعلم ما حصل منه وما صدر منه، وآخر لحظاته عليه الصلاة والسلام أنه كان انها كانت مسندته الى صدرها، وفاضت نفسه وخرجت روحه عليه الصلاة والسلام وهو على صدرها، وما شعرت انه مات حتى انخنت، يعني حتى مال وخرجت روحه، فعرفت بانه قد مات، فمتى اوصى تخبر بانها هي المباشرة والملازمة له في مرض موته، تعرف ماذا صدر منه ماذا حصل منه، فلم يحصل منه أنه أوصى لأحد عليه الصلاة والسلام، ولكن كما عرفنا جاء عنه نصوص ترشد وتومع وتدل دلالة واضحة على أولوية أبي بكر رضي الله عنه وخلافه، لكن ما جاء نص أنه قال الخليفة من خليفة بعد أبو بكر، وأنه صلى ترك هذا لما علم من أن المسلمين سيجتمعون على أبو بكر، حيث قال: يأبى الله والمؤمنون إلا بكر، ما في حاجة للكتاب، المؤمنون سيجتمعون على خيرين، يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر. قال: باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكفف الناس. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت في الأرض التي هاجر منها، قال: يرحم الله بن عفراء، قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: فالثلث والثلث كثير. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون، ولم يكن له يومئذ إلا ابنه. وهذه الترجمة يقول البخاري: قال باب أن يترك ورثته أغنياء، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يدعهم يتكففون الناس. ترجم بجزء من الحديث أي مشتمل على التعليل في كون الإنسان لا يوفي بماله كله ولا بأكثره، وهو أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يذرهم حالة يتكففون الناس. وفيه إشارة إلى أن الإنسان إذا كان ماله قليلا فالأولى له أن لا يوصي بشيء من ماله، لأنه لو أوصى بشيء من ماله وماله قليل معنى هذا تعرض أولاده للحاجة، تعرض ورثته للحاجة إلى الناس وتكفف الناس ومد أيديهم إلى الناس، مد أكفهم إلى الناس ليضعوا فيها شيئا. ففيه تنبيه، أو لعل البخاري يقصد الإشارة إلى أنه إذا كان المال قليلا إنه لا يوصي بشيء من ماله، لكن إذا كان المال كثيرا يكون مع إخراج ثلث أقل يبقى شيء كثير، يكون الورثة به أغنياء لا يحتاجون إلى تكفف الناس، فهذا يندب له أن يوصي. أما إذا كان قليلا وكونه يوصي بصدقة لأحد أو إعطاء لأحد مع أن ورثته بحاجة وأولاده بحاجة فهم أولى. ثم أورد تحت هذا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي فيه أنه مرض في مكة واشتد مرضه، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إن لي مال أو إنني ذو مال يعني كثير ولا يرثني إلا ابنه، قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: يرحم الله ابن عفراء. قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره الأرض التي يكره أن يموت بالأرض. وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. المفروض من هذا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما هاجر من مكة إلى المدينة وأصابه المرض وهو في مكة فخشي أن يموت بمكة فيكون مات في الأرض التي هاجر منها، وكانوا يكرهون أن يموتوا في الأرض التي هاجروا منها بل يحبون أن يموتوا في الأرض التي هاجروا إليها، يريدون أن تمضي لهم هجرتهم وأن يستمروا على ذلك حتى الممات ولا يموتوا في الأرض التي هاجروا منها. فالكراهية للموت في الأرض التي هاجروا منها، والذي يودون أن يموتوا في الأرض التي هاجروا إليها، وإن ماتوا في غيرها لكن يكرهون أن يموتوا في الأرض التي هاجروا منها. فلما أصابه المرض خشي أن يموت بمكة فيكون مات بالأرض التي هاجر إليها، فكأنه يكون رجع عن هجرته التي هاجر منها، فأنه رجع عن هجرته وكانوا يكرهون الموت بالأرض التي هاجروا منها. وهذا هو الذي عنه سعد رضي الله عنه, أو الذي ذكره الراوي عنه, وهو أنه يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. وقال يرحم الله سعد بن عفراء, سعد بن يرحم الله بن عفراء ومن الذي ورد الروايات الأخرى سعد بن حولة, سعد بن حولة لأنه مات بمكة وكان هاجر من مكة إلى المدينة, ولكن وافته المنية بمكة. ويرحم الله ابن عفراء, وقيل أن المقصود بن عفراء لعلها اسم أمه, لعل عفراء اسم أمه, إلا فهو كما جاء في الروايات سعد بن حولة كان هاجر ولكنه وافته المنية وهو بمكة. فإنه سلم قال يرحم الله ابن عفراء هنا, وفي رواية أخرى سعد بن حولة الذي كان يرثي له الرسول صلى الله عليه وسلم مات بمكة ولم يحصل له ما حصل لغيره من موت بالمدينة, وسعد يكره أن يموت بمكة حتى لا يحصل له ما حصل لسعد بن حولة الذي مات بمكة. قال قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله. قال لا. قال يا رسول الله أوصي بمالي كله, يعني سؤال, يعني هل أوصي بمالي كله؟ قال لا. قال قلت فالشطر. قال لا. قال قلت الثلث. قال فالثلث والثلث كثير. قال أوصي بمالي كله. قال لا. قال فالشطر يعني النصف. قال لا. قلت الثلث. قال فالثلث والثلث كثير, يعني الثلث جائز أو سائر وهو كثير. وفشترى ابن عباس رضي الله عنه كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا أن الثلث أو الوصية بالثلث أنه شيء كثير, وأن الأولى أن ينقص من الثلث إلى ما دونه, كما جاء في الحديث الذي بعد لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية بالمال كله فأبى, ثم النصف فأبى, ثم الثلث فقال الثلث والثلث كثير. دل هذا على أن الوصية إنما تكون في الثلث فأقل, وأن الأولى أن ينقص من الثلث إلى ما هو أقل منه, لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه كثير. قال قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله. قال لا. قلت فالشطر. قال لا. قلت الثلث. قال فالثلث والثلث كثير. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم. وإن هذا التعليل ترجم له البخاري, خذوا من هذا أن كون الإنسان يحرص على أن يكون ورثتهم بعده أغنياء لا يكون بحاجة إلى الناس, أن هذا شيء مطلوب في الخير, يكون الإنسان يتصدق على غيرهم ويوصي لغيرهم, لأن الإحسان إليهم هو صدقة وفيه أجر عظيم, هو صدقة وصلة. وإحسان إلى الأقارب الوارثين, ولو أوصى لغيرهم ولم يحصل لهم الغنى صاروا بحاجة إلى الناس, وكل إنسان يدع ورثة أغنياء بما يخلفه لهم من المال خير من أن يدعهم عالة يتكففون الناس, وفيه تنبيه إلى أن جمع المال وتحصيله والإكثار منه إذا جاء من طريقه المشروع ولم يشغل عن طاعة الله عز وجل، لم يشغل عن الأمور التي على الإنسان أن يأتي بها، فإنه مطلوب وأنه لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك أن تنتظر الأغنياء خير من أن تنتظرهم عالي وتتقربون الناس، فيه التنبيه إلى جمع المال والانتفاع به في حياته، الإحسان والصدقة والبذل في سبيل الله عز وجل، ومن بعده لكل ورثته حيث يكون أغنياء لا يحتاجون إلى الناس، لا سيما إذا كانوا ضعفاء وصغارا تخلف لهم شيئا، فإنه أولى من أن يتصدق به على غيرهم ويدعهم عالة يتكفروا الناس. فإذا كان المال كثيرا فيمكن أن يوصي به بشيء منه الثلث أقل، وإذا كان قليلا فالأولى أن لا يوصي، لأن كونه يوصي لأحد من الناس أو كونه يوصي بأن يفعل وتصرف هذه الأموال في طرق من وجوه البر، وورثته بحاجة شديدة بحاجة ماسة، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا بقوله أن تذروا في الأغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني هذا تعليل لكونه لا يوصي بماله كله ولا بنصفه، وإنما يوصي بالثلث فما دون إذا كان صاحب مال كثير، وإذا كان صاحب مال قليل فالأولى له ألا يوصي، لأنه أحق الناس ببره وأحق الناس بمعروفه أقاربه. قال صلى الله عليه وسلم: وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك. فالإنسان عندما يوصي يريد الإحسان، يريد الأجر والثواب، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان إذا حصل من الإحسان سواء كان في حياته وكذلك بعد وفاته إذا حصل لورثة المحتاجين فإنه مأجور على ذلك. وما ينفق الإنسان نفقة يبتغ بها وجه الله أو يتصدق بصدقة يرجو ثوابها إلا أجر عليه، وما أنفق نفقة يعني على أولاده وعلى أهله إلا أجر على ذلك، حتى اللقمة يضعها في امرأته إذا كان على سبيل المداعبة، فإنه إذا اكتسب الأجر والثواب فإنه مأجور على ذلك. ليس معنى هذا أن الإنسان لا يثاب إلا إذا تصدق وإلا إذا أوصى، بل ما ينفقه على أهله وعلى أولاده إذا احتسب أجر ذلك عند الله فإنه يهب عليه، وكذلك ما خلفه لأولاده، وكونهم يكون أغنياء لا يتكففون الناس ولا يحتاجون إلى الناس فإنه أيضا مأجور على ذلك بالنية الطيبة والقصد الحسن. قال: وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون، ولم يكن له يومئذ إلا ابنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. هذه الدعوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام حصل مصداقها، هذا الإخبار الذي حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام حصل مصداقه، فإن سعد رضي الله عنه عاش بعد هذا أكثر من 40 سنة، عاش بعد هذا المرض أكثر من 40 سنة، وتضرر به أناس واستفادها قرون، لأنه تولى الجهاد في لأنه جاهد في سبيل الله عز وجل وتولى قيادة الجيوش في بعض المعارك فاستفاد منه ناس وتضرر به آخرون، وتحقق ما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال الثلث، والثلث كثير، وفيه الوصية بالثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فإذا فيه الوصية بالثلث. ولكن ابن عباس رضي الله عنه استنتج وفهم من وصف الثلث بأنه كثير، لأن الأولى أن ينقص عنه، لما وصفه بالكثرة رأى ابن عباس رضي الله عنه أن الأولى أن يغض وأن ينقص عن الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فإذا هو يدل على الوصية بالثلث. وكلام ابن عباس وما فهمه ابن عباس يدل على أن الأولى هو نقصان من الثلث إلى الربع، وصف النبي صلى الله عليه وسلم الثلث بأنه كثير. ونقف ونجيب على ما يمكن الإجابة عليه من أسئلة. بقي حديث في نفس الوقت. طيب. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا مروان عن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال مرضت فعاذني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادعو الله ألا يردني على أقدي، قال لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا، قلت أريد أن أوصي وإنما لي ابنة، قلت أوصي بالنصف، قال النصف كثير، قلت فالثلث، قال الثلث والثلث كثير أو كبير، قال فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم. وهذا الحديث حديث سعد بن وقاص ذكر البخاري من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله في بعض المواضع، هو مرض فجاه من سلم يعوده في عيادة المريض الإمام ومن دونه. وفيه كون الإنسان يتحدث عن مرضه إذا لم يكن هناك تضجر ولا تألم فإنه لا بأس بذلك. وفيه أنه طلب أن يدعو أن لا يرده على عقبه، المقصود من هذا أن لا يرجع عن هجرته، وهو كان يكره أن يموت في الوطن الذي هاجر منه ويريد أن تمضي له هجرته، فهو لا يرده على عقبه يعني بأن يرجع عن هجرته وأن يموت في المكان الذي هاجر منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا ويضر آخرين. فهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم تحقق، وعاش بعد ذلك سعد كما مر أكثر من 40 سنة، وانتفع به أناس وتضرر آخرون، وانتفع المسلمون بجهاده، وانتفع بعض الكفار اللي دخلوا في الإسلام بسبب جهاده، وتضرر من قتل ومن أخذ ماله وسبي أهله، تضرر بذلك، وحصل ما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قلت أريد أن أوصي وإنما لابنة، قلت أوصي بالنصف، قال النصف كثير، قلت بالثلث، قال الثلث والثلث كثير أو كبير، قال فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم. هذا الحديث فيه وصف النصف بأنه كثير كما وصف الثلث بأنه كثير، لكن الفرق بين الاثنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الثلث والثلث كثير، يعني من أوصي بالثلث، ما قال له النصف نصف بذير، وإنما قال إن النصف كثير فنزل فقال الثلث، قال الثلث والثلث كثير، يعني أوصي بالثلث هو كثير، أوصي بالثلث هو كثير، ففيه إرشاد إلى الوصية به. وأما النصف فلم يأتي ما يرشد إلى الوصية به، وإنما الذي جاء الإرشاد به هو الثلث، لهذا قال فعمل الناس بذلك فكانوا يوصون بالثلث. ومن عباس رضي الله عنه كما في الحديث الذي قبل هذا قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. هذا قول البخاري ولا قول مسلم؟ فأوصى الناس بذلك قول البخاري؟ هو قول البخاري أو غيره، ليس قول سعد، وإنما هو قول يعني أحد الرواة. نعم. نجيب على من؟ إلا آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجد. فقال الشريح للمشتري أنت أخلفته وقضى عليه. من هذا؟ وقال أيوب عن ابن سيرين إن رجلا باع طعاما قال إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجد. فقال الشريح للمشتري أنت أخلفته فقضى عليه. يعني كأن الباع كأن المشتري ما جاء في الوقت يوم الأربعاء. لما تكل الأربعاء المشتري؟ لا. قال أيوب عن ابن سيرين إن رجلا باع طعاما. قال إن لم آتك، يبدو قال المشتري إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجد. وقال الشريح للمشتري أنت أخلفت فقضى عليه. المشتري هو قال له أنا إذا ما أتيتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فما جاء المشتري. فقضى الشريح على المشتري هو السبب. نعم الشرح. الشرح هو ما ذكر ذكر فوق يقول لعله يعني قضى عليه انه يعني ما في بيع. يعني ليس المشتري. لكن هذا القول قضى عليه يعني كأنه غرمه يعني. لا. مش قضى. مش قضى. لأنه يعني ما تم بيع. يعني هذا الذي يعني هو التزم بنفسه قال انه يعني انه لم يحصل كذا وكذا ليس على شيء. قال خلاص يعني انت الذي خلصت نفسك من البيع بهذا الشرط. انا قضى عليه بالشرط الذي فرضه على نفسه. رأي الجمهور اولى في هذه المساله والله. وانا اقول ان يعني قضيه يعني المضره اللي حصلت لي يعني هذه لا تذهب هدر. فاما هذا الذي قاله شريح أو يغرم يعني ما يقابل يعني هذا الشيء. إذا كان هذا شيء كثير وأنه أكثر من العلف يعني يمكن يعني الشيء في حدود يعني ما خسر أو حدود ما تكلف. نعم. نفس السائل الأول نرجع للوصية. نعم. إذا كان هذا الأبناء لا يحسنون شهادتين ولا يصلون، هذا لا أقول هؤلاء ليسوا مسلمين اللي لا يحسنون شهادتين ولا يصلون ليسوا مسلمين. يقصد يعني يورث لا ما يعرفه أو لا يعرف يعني مسلمون بالإزدياد لأنه هذا لما مسلم الذي لا يحسن شهادتين ولا يصلي أبدا. مو معنى ما يصلي ما يركع لله مش معنى يصلي جماعة، يعني الجماعة يعني أمره آخر، وإنما الكلام على الصلاة ما يصلي الصلوات الخمس تارك الصلاة هذا ليس مسلم هذا كافر فلا يعرف. لا يرد المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قول سعد يا شيخ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأنا أكره أن أموت من البلد الذي هاجرت منها، هذا هل يدل على عظم من رجع من بعد الهجرة؟ لا. هل يدل على عظم من رجع من بعد الهجرة؟ نعم يدل على خطورة الرجوع من الهجرة ترك الهجرة. يا شيخ هناك مسألة، رجل عنده إمارتين وله ابن واحد، فعندما مات جعل واحدة للوقف للأوقاف والثانية إذا البنت ماتت الثانية للبنت، وإذا ماتت ترجع مره ثانيه للاوقاف الثانيه، يعني العماره تكون للاوقاف بعد ما مات البنت. هذا وقف ولا وصيه؟ هذا هو وصى، هو وصى بانه يعني وصيه بعد الموت ولا وقف منجز في الحياه؟ لا وصيه بعد الموت. اذا كان وصيه بعد الموت فهي وصيه للثلث، يس لا يثبت الا الثلث. واذا كان وصيه في وقف الحياه ينفذ، ينفذ الوقف. إن لم يكن له أقارب غير البنت هذه هل يعطى لها كل ما عنده؟ نعم. هل يعني إن لم يكن عنده أقارب ترث المال كله فرضا ورد، تأخذ المال كله فرضا ورد، يعني نصف فرض والباقي رد. الشيخ ما روي عن عمر بن العزيز أنه قال جمع أولاده حينما كانت وفاته وقال خير أباكم بين أن يترككم خير أباكم بين أن يترككم فقراء أو يدخل النار، اختار الأولى. هل صحيح هذا عنه؟